كفايا جروح من مات الضمائركم للوالدين على التكفير بالخطال ويجهرون بذاك القول إرجافا بلا حياء ولا خوف ولا وجل ولا يطاوعني نطقي بما قذفوا أحباب قلبي وروحي معقد الأمال يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي ولا سوف يعطيه لأمته فهل سيرضى سوى الفردوس فاعتدل فكيف أكرم رسل الله يدخلها ووالديه بعيدا عنه في الجلال فلينتهي المسلم العاصي بقولته مستغفرا ربه من أقبح الزلال مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي فليتق الله من يبغي مجادلة بالخوض في والديه موضع المقال هل يستطيع امرؤ يبدي معايب من صار ابنه ملكا من قادة الدول فكيف أفضل خلق الله والده يرمى بشرك ولم يشرك بلا محل مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي فمن يقول بهذا القول قد البصيرة والتفكير في شلل فكيف يلقون رسول الله في حشر بأي وجه وهم يرضون بالخذل فاهجر سبيلهم واسلك سبيل هدى اجمع أهل التقى والنور والمثال يا صلي على وليس في الاجتهاد القول بالخطال فلا يجوز بأن ينساق ذو نظر فضلا عن العالم الرباني فاعتدل الله يلعن من يؤذي الرسول ومن يرضى بقولة مأفون ومنخذل مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والموالي فيا محيي باب قلبي جئت ما شرفا للكون بالمصطفى المبعوث نلت ما من فيوض النور ما وصلت به العطية للمقدور من الأزل وفزتما من رضا الله أن جعلت طاعات طه لكم من أفضل العمل. يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي. مولا يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي. مني السلام عليكم في الجنان فلا تنسوا محبكم في الموقف الجمالي. نفسي بحبكما حقا لقد شغف والروح هامت بكم يا أطهر الملال. متوسلا بكما لحبيب خالقنا حتى أنا لمن المختار يشفعوني. يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي. مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي. يا رب فاغفر لنا فضلا وهب كرما ووالدينا رضا حققا أمالي. واجعل حبيبك عنا راضيا أبدا حتى نراه بعين الروح والمقال. والحمد لله في بدء ومختتام أكرم بحسن ختام القول والعمل. يا صلي على